ويتهم من يعمل بالدين انه بيعامل المرأة يعني معاملة لا تليق بها، وهم لا يفهمون في الدين شيئا. كيف تعامل المرأة وكيف يعامل الرجال النساء في الإسلام؟ أجمل النبي صلى الله عليه وسلم كل ذلك في كلمتين، وهي وصية اليوم. وصاها النبي صلى الله عليه وسلم إلى سيدنا أنجاسة. سيدنا أنجاسة هو خادم النبي صلى الله عليه وسلم، قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم رفقا بالقوارير. وصية اليوم رفقا بالقوارير. النبي صلى الله عليه وسلم في رحلته إلى مكة في حجة الوداع أخذ النبي معه أزواجه، وكنا يركضن على الإبل، وكان سيدنا أنجشة هو سائق هذه الإبل، قطيع الإبل. سيدنا أنجشة يأخذ بزمامه وينشد، سيدنا أنجشة ماشي بيقول أشعار وبينشد. هذه الأشعار حين تسمعها الإبل والجمال بتسرع، فلما أسرعت بتجهد من هن عليها، لا شو الجمل، الجمل عليها ودج من الحياء، إن كانت النساء معززة مكرمة. كان يمشي الرجل العربي يأخذ بزمام ناقته وزوجته عليه، هو مشي على الأرض وزوجته فين؟ فوق الجمل. أي عزة أكثر من ذلك؟ وكمان عامل لها مكان فوق الجمل، ما يشبه خيمة صغيرة مربعة اسمه هودج فوق الجمل. فالجمل لما يسرع اللي على الهودج ده يخاف شوية لأنه بيضطرب. فسيدنا أنجشة بينشد وبيقول أشعار، فالنبي لقى أن الإبل بتمد وبتسرع، فبيقول لسيدنا أنجشة رفقا بالقوارير، يقصد النبي النساء اللي فوق الجمال. وصى النبي صلى الله عليه وسلم بالنساء حتى أن أعظم وصايا الإنسان ناهيك عن النبي هي الوصايا التي يقولها الإنسان حال احتضاره. إنسان لما يأتي إلى لحظات الموت عارف أن وقته اللي فاضل قليل، فاضل دقائق ويموت، فيعمل إيه؟ يقول لك بعض الكلمات قبل ما يموت، أهم كلام، أهم كلام يؤثر أن يقوله قبل موته. خلاص فاضل دقائق وهيموت، يعمل إيه؟ يقول أهم حاجة، لو حتى شايل كنز يقول لك مكانه، لو عنده حاجة مهمة جدا يقول لك عليها، لو في مفتاح مهم أوي يقول لك عليه. ماذا قال النبي في آخر لحظات حياته قبل موته بلحظات؟ قال رسول الله استوصوا بالنساء خيرا. انظر أهمية المرأة في الإسلام وأهمية وصايا النبي صلى الله عليه وسلم. ولكن رفقا بالقوارير كانت لمن يفهم، وكانت لمن يعي، وكانت لأصحاب العقول النيرة. حين قالها النبي لسيدنا أنجشة كان يعرف من هذا، يقول أشعار، تكلم باللغة العربية، بينشد وبيقول أشعر منظم، فالنبي بيديله شيء يفهم من خلاله ما يقصد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم ينبئنا به جميعا فكلنا أنجشة. كلنا رجال نتعامل مع النساء. كيف كانت النساء قبل أن نحلل الوصية قبل الإسلام؟ بعض المراجع الروسية، بعض المراجع الروسية وجدوا فيها رأي الروس في النساء، قالوا هي حيوان نجس إنما خلقت لتخدم فقط. دي المرأة عند الروس قبل الإسلام. المرأة عند اليهود إن حاضت أصبحت نجسا، تخرج من بيتها ويضرب لها خيمة برا البيت لحد ما تقضي فترة الدورة الشهرية وبعدين تدخل البيت، ممنوع تجلس في البيت أثناء العادة الشهرية وأثناء هذه الدورة، بيعتبروها نجس لازم تخرج برا البيت، وإن لمست شيء أو خلطت أي شيء يصبح هو كمان نجس. ها هي المرأة عند اليهود قبل الإسلام وحاليا المتشددين منهم. المرأة عند النصارى باب من أبواب الشيطان. ها هي المرأة قبل الإسلام والبعض كيف يعاملها الآن. عند الهنود بعض مللهم الوثنية يحرقون المرأة حية مع زوجها إن مات، لو مات يحرقوا المرأة معاه. ده موجود حاليا في الهند بعض الملل. ولكن كيف هي المرأة في الإسلام؟ أن يوصي النبي صلى الله عليه وسلم بها قبل أن يموت. كيف كرمها الإسلام؟ فكرمها كأم. أتى رجل لرسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من أحق الناس بصحبتي؟ وكلنا يحفظ الحديث. قال: أمك ثم أمك ثم أمك ثم أبيك. هل استثنى الله عز وجل الأم؟ بل قال: ولا تقل لهما، الأم والأب، أف ولا تنهر، وقل لهما، الأب والأم، وقل رب ارحمهما، الأب والأم. فكرمها كأم. جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يستأذنه في أن يغزو معه، قال: جئت أسألك يا رسول الله في أن أخرج معك، أو كما قال. فقال له رسول الله: ألك أم؟ فقال: نعم. قال: الزمها فإن الجنة تحت رجليها، أو كما قال رسول الله. ليك أم؟ جهادك في أمك. فكرمها كأم، وكرمها كإنسانة، من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو محسن فلنحيينه حياة طيبة، من ذكر أو أنثى. لم يستثنها. كانت المرأة قبل الإسلام مهانة، تملك ولا تملك، فيش حاجة ملكها، ملهاش ذمة مالية مستقلة، تورث ولا ترث، ما تخشش المواريث، واحد يموت الأولاد اللي يرث. بعض الجهلاء حتى الآن يعملوا كده، لكن المرأة بترث أخوها اللي هو يعني. ده خطأ ليس في الإسلام بشيء، بل المرأة في المواريث. قرمها الإسلام، بل جعل حقها أولا قبل واجبها. احنا كل واحد فينا عايز هي تأدي الواجب اللي عليها الأول، بعدين اديها حقها. انظر ماذا قال الله فيهن، ربنا قال عليهم ايه؟ يأدوا الواجب اللي عليهم الأول ولا ياخدوا حقهم الأول؟ قال تعالى: ولهن حقهم الأول، ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف. فقدم لهن على عليهن، يعني تاخد حقها الأول وبعدين تطلب منها الواجب اللي عليها. كرمها كأم، وكرمها كزوجة، وكرمها كابنة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كانت له أنثى فلم يئدها، يعني يدفنها في التراب وهي حية، ولم يهنها، ولم يؤثر ولده عليها، أدخله الله الجنة، أدخله الله عز وجل الجنة. أين نحن من هذا؟ عندك ولد وبنت، ما ينفعش تكرم الولد عليها، ما ينفعش تؤثر الولد عليها، ما ينفعش تعمل حاجة للولد وهي لا، ما ينفعش تقول لها انت تعملي واخوك لا، ما ينفعش. بل ساوى الاسلام بينهما. لو جبت لده لعبة تجيب لده لعبة، لو اعطيت الولد حاجة تدي البنت حاجة. ناهيك عن الميراث، ده بيكلمك في المعاملات. ولم يؤثر ولده عليها، لازم معاملة الولد والبنت نفس المعاملة، هذا ابنك وهذا ابنك، وكل ما يولد يسمى ولد، انقطع عمله إلا من ثلاث، منها ولد صالح يدعو له. البعض يفكر ولد يعني ولد راجل، يعني لا، ولد هو كل ما يولد. ممكن بنت صالحة تدعي لأبيها وهو في قبره فتنفعه. الولد كل ما يولد. فكرمها الإسلام. ولكن انظر إلى وصية اليوم: رفقا بالقوارير وما فيها. وما فيها النبي يقول لسيدنا أنجشة: رفقا بالقوارير. الرفق، اللين، المعاملة. ثم يشبهها النبي بالقوارير. القوارير دي جمع قارورة، يعني زجاجة، يعني آنية من الزجاج، يعني زجاجة. والله أصبحنا نعامل الزجاجات أفضل مما نعامل الزوجات. ولي على ما أقول دليل. عندك حاجة أزاز وغالية جدا عليك، بتروح حاططها في الدولاب بتاع الزجاجات اللي احنا بنقول عليه النيش، حدش يقرب لها، ما تتحطش في مكان لحسن تتكسر، خاف عليها من التراب، كل شوية تلمع فيها، محافظ عليها جدا، غالية عليك، حطيتها على رف زيها ازاز فوق عشان ما لا تطولها اليد. لما تيجي تنقل الدولاب ده تنقله بحذر شديد، لما تيجي تنقل الحاجة دي تنقله بحذر شديد. النبي عايزنا نعامل المرأة زي الزجاج. الزجاج دوت ليه مزايا، واحد صلب، اثنين صافي، ثلاثة نقي. هكذا تكون المرأة صلبة في الحق. سيدة نسيبة بنت كعب أم عمارة دافعت عن رسول الله حتى كاد أن يقتل النبي، وكانت بتدافع عنه في غزوة أحد. صلابة المرأة كصلابة الزجاج في الحق، نقية صافية القلب، لا غل ولا حسد ولا ضغينة. يجب أن تكون المرأة هكذا، هكذا جعلها رسول الله، هكذا شبهها رسول الله. ثم معاملة القوارير أو الزجاج، كيف تعامل المرأة؟ عاملها زي الزجاج، زي النبي ما قال لك. الزجاج ده بنعمل فيه ايه؟ نمرة واحد نحفظه، ما يبقاش في المشاع. لو عندك حاجة زجاجية خايف عليها، مش معقولة هتحطها في الطرقة بتاعت الصالة كل اللي معدي يروح خبطها، مش معقولة هتحطها في الشارع كل اللي معدي ولا عندك حاجة تيجي عليها، بتعمل ايه؟ بتحفظها في البيت. هكذا يجب ان تعامل المرأة، ان تحفظ، ان توضع في مكانة عالية، زي ما بتحط الحاجة الازاز في حاجة عالية عشان ما تقعش، ترفعها، تعلي مقدرتها. اثنين، الزجاج لما بتعامله ما بتعاملوش بقوتك انت بل بضعفه، بتمسح الحاجة الزجاج بالراحة جدا. واحد يقول لك ما تدوس شوية، ما انا لو دوس شوية هيتكسر. طب التكة جنب هيتكسر، انت مش بتعامله بقوتك، انت بتعامله بايه؟ بضعفه. يبقى الانسان اللي لين مع المرأة في حدود، انما يعاملها هكذا لانها ما تستحملش، مش لانه هو ضعيف. هكذا يقصد النبي صلى الله عليه وسلم. يجب معاملة المرأة معاملة طيبة. ثم انها لو كانت مثل الزجاج، لو خدش الزجاج ومن صلح، محتاج مجهود جبار لو عملت خدش في الزجاج. ليه؟ عايزين نجلي الزجاج ده، واللي يجليه لازم واحد متخصص وعايز مجهود جبار، ويا نفع يا لا. النهاردة لو انسان جرح مشاعر امرأة ما تنساش الموضوع ابدا، لو قلت لها كلمة ممكن ابنك في الجامعة تقول لها كبره وما شاء الله عليه، تقول لك فاكر يوم ما اتولد انت كنت ساعتها قلت لي، مش تفتكر لك حاجة بقالها من عهد رمسيس الثاني. ما تنساش، فانت لو خدشت الموضوع اصلاحه صعب جدا، صعب ان هي تنسى اساءة انت اساءتها اليها. ثم الاكبر من ذلك، لو انك قسوت او شددت انكسر الزجاج، بقت مصيبة، لان الزجاج لو كسر لا يمكن اصلاحه، لا يمكن اصلاحه، هتبقى مشكلة. وين انصلح؟ لن ينصلح كما كان، هتبقى كارثة. معاملة النساء يجب ان تتم برفق، بلين. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم احسنكم او خيركم، خيركم لأهله، في رواية خيركم لنسائه، وأنا خيركم لأهلي. لازم الإنسان يكون خير. كان النبي صلى الله عليه وسلم يخسف نعله ويرقع ثوبه ويقم البيت. يقم البيت يعني بيقنص. النبي اللي جمع على أكثر من 10 نساء متزوجة، النبي تزوج 11 امرأة والثانية 10 ملك يمينه، جمع النبي كمية كبيرة من الزوجات، بيقنص بنفسه بيديه الشريفتين. رسول الله صلى الله عليه وسلم أين أنت من المعاملة الطيبة، الرفق بالنساء، علو المنزلة. لو أن إنسانا أهان زوجته أمام أبنائه هيسقط من نظر أبنائه. هذا اللي بيشخط واللي بينطر في غير حق، يعني ممكن يكون بيعمل مشكلة في عملة مش عارف إيه وأنا كنت طالب إيه. لا، إنما المرأة العربية لما جاءت تصف زوجها وتثني عليه قالت ايه؟ قالت كان اذا دخل فهد، وإذا خرج أسد ولا يسأل عما عهد. يعني بتقول لو دخل فهد أول ما يخش البيت فهد يعني عمل نفسه زي الفهد تقمص زور الفهد. الفهد ربنا عز وجل خلقه فلما يضع حاجة في مكان ينسى. الفهد يصطاد الفريسة ويدفنها في مكان ويروح يجيب حاجة تانية يرجع ينسى هو دفن الفريسة فين. فهي بتقول على زوجها إذا دخل فهد تناسى يعمل نفسه إيه مش واخد باله. يعني هو قال لها حاجة وراح الشغل فرجع الحاجة ما اتعملتش فعمل نفسه ناس عبال ما يغير هدومه ويرجع وبتاع ممكن يطرح عاملها بسرعة وبتاع. فلما يخش يعمل نفسه ناس يتناسى. وإذا خرج أسد في تعامله مع الناس أسد شجاع ورجل وبتاع إنها في البيت فهد. احنا طبعا مش عايزين نقلب الآية مش عايزينه بره أسد وجوه قطة لا فهد ماشي ما هي برضو في حدود. فهد تناسى الموضوع ولا يسأل عما عهد. يعني ممكن يضع حاجة في البيت من كذا شهر حصل انهم رواقوا البيت وشالوا وحطوا وبتاع انا كنت حاطط حاجة هنا من 6 شهور هي فين لا اللي بين الدنيا عليها جبها لي دلوقتي والحاجة اللي عايدها عايز يعينها هي هي بعد مدة طويلة. طبعا ده في نوع من الارهاق. فهي بتقول انه اذا دخل تناسى الامر واذا خرج كان شجاعا مع الناس ولا يسأل في توافه الامور اللي عهد ان هي تحصل. اذا دخل فهد واذا خرج اسد ولا يسأل عما عهد. شوف هي بتثني على زوجها النهاردة لو سألنا زوجة حضرتك عنك يا ترى هتقول ايه بس بعدم وجودك. كل واحد يفكر. شوف انت طبعا قدامك هتقول كل الكلام اللي انت ان في عدم وجودك. لو قعدت مثلا مع صديقتها تفضفض ايه رأي زوجك ايه هتقول ايه. طبعا هي سيدة فاضلة كريمة هتقول كل خير بس انت شوف هتقول ايه. تخيل كده انت المرأة العربية اثنت على زوجها خيرا كان النبي خير الناس لأهله. كان النبي علمنا النبي تعامل مع المرأة كأنها زوجك لا تخدشها لا تجرح مشاعرها تعامل معها برفق تعامل بمدى ضعفها مش بمدى قوتك لانك لو انت دست جامعه هتتكسر. ثم اخيرا دي حاجه لازم تضعها نصب عينيك من كفر الزجاج لا يامن ان يجرح يده فان لم تجرح اليد جرحت القدم. ما انت متخيلش انك هتكسر ازاز وايدك هتطلع سليمه خلاص ان في ازاز متكسر وانت بتدوس عليه ومش هتجرح. من النهارده لما يحصل مشكله مين المضرور مش هي فقط. يرجع يغضبها وتروح عند اهلها ويرجع بقى يتحايل ويجيب بقى الناس ويتوصل. ما هو انت اللي وقعت نفسك في مشكله كسرت الزجاجه فجرحت. يبقى تعامل مع المراه وكانها قاروره تكون صلبه في الحق رقيقه نقيه لا تجرحها لا تخدش حياءها. إياك أن تؤذيها عاملها بأن تكون مكرمة. الزجاج أنت بتعمل فيه في حاجات تانية بنعملها مع الزجاج. نسأل الله أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا. ادعو الله واستغفر. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. الحمد لله حتى يرضى والحمد لله إذا رضي والحمد لله بعد الرضا. الزجاج يحتاج إلى شيء آخر وكذلك النساء أن يكون لامعا دائما. أنت الزجاج بتعمل فيه كل شوية تلمع فيه كل شوية كل ما يفتح الدكان يجيب الزجاج بتاع الدكان ده يعمل فيه يقعد يلمع فيه شاي التراب يرحم يلمع. هكذا خلق الله المرأة تحب الزينة. هو ربنا خلقها كده بتحب الزينة. فيجب على الإنسان إنه يعني يخلي باله شوية. لازم المرأة بتحب الهدايا المرأة بتحب. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم روح تفكر موضوع الهدايا والحب ده والكلام ده اللي اخترعوه العيال اللي هم صغيرين مثل الأيام دي. لا بل قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تهادوا تحابوا. الإنسان المسلم الملتزم مش محتاج عيد الحب، لأن أيامه كلها حب. إحنا مش محتاجين فالنتاين وبتاع، مش محتاجين كل سنة نحدد يوم، لا. علمنا النبي أن الإنسان في أي وقت يقدم هدية، بل إن الهدية اللي بدون وقت دي بتعمل أثر بالغ. أنا طبعا مش قصدي أن أنا يعني أنا بهدي الجو، بس المفروض الإنسان من الدين أنه يهادي زوجته. كان النبي صلى الله عليه وسلم يدلل السيدة عائشة، يقول لها يا عائش، شوف النبي يقول لها إيه، يقول لها اسم غير اسمها، اسم دلع. علمنا النبي كيفية التعامل مع النساء، وأعز الإسلام وأعز الله عز وجل المرأة، وجعل لها مكانة وجعلها قرينة للرجل، فقال ذكرا وأنثى من عمل صالحا من ذكر أو أنثى هو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة، فجعلها قرينة للرجل، جعل لها حقا وجعل عليها واجبا، ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف، وللرجال عليهن درجة. كرمها الإسلام، رفع منزلتها. أنا عارف أن معنا نساء في المسجد، بس كان كل الكلام موجه للرجال. ليه؟ لأن النبي قال لسيدنا أنجاشة رفقا بالقوارير، لهن عندي أيضا إن شاء الله وقدر وصية، ولكن الكلام النهاردة لكل أنجاشة ولكل رجل أن يكون رفيقا مع النساء. ولنا في رسول الله أسوة حسنة، اللهم تولى أمورنا واجبر كسرنا وارفع درجاتنا وبيض يوم القيامة وجوهنا. اللهم لا تخيب فيك رجاءنا، اللهم لا تخيب فيك رجاءنا، اللهم لا تخيب فيك رجاءنا. اللهم اجعلنا خيرا لأهلنا، اللهم اجعلنا خيرا لأهلنا، اللهم اجعلنا ممن يعطي كل ذي حق حقه، اللهم اجعلنا ممن يعطي كل ذي حق حقه. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين، واجعلنا للمتقين إماما. اللهم ارحم والدينا كما ربيانا صغارا، اللهم الحقنا بهم في الجنة. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين، واجعلنا للمتقين إماما. اللهم انصر الإسلام والمسلمين في كل مكان، اللهم أعلي رايتهم وثبت الأرض من تحت أقدامهم، وانصرهم على عدوهم وصوب اللهم رميتهم. اللهم عليك بالكافرين والمنافقين واليهود والأمريكان وكل من أراد بالإسلام سوءا، اللهم احصهم عددا واقتلهم بددا ولا تغادر منهم أحدا، إنك على كل شيء قدير. وسبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد